السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسي عاريهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتخاذلنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بارك الله في هذه الوجوه، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. تركتم الدنيا ومشاغلها وأتيتم إلى بيت من بيوت الله عز وجل، وما زلنا إخواني نعيش في هذه الأيام في اليوم 140 من العدوان العالمي على غزة. اجتمع العالم على هذا القطاع، اجتمع العالم على تجويع هذا القطاع، اجتمع العالم على قصف هذا القطاع، اجتمعت القوى العظمى من أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرها من دول العظمى المحسوبة عظمى على هذا القطاع، يدعمون هذا السرطان المحتل، هذا الكيان الغاصب، ألا وهو دولة الكيان المجرم المسمى بين قوسين إسرائيل. ونحن عندما ندعو على بني إسرائيل لا نقصد إسرائيل يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الملقب بإسرائيل، فنحن ننزه هذا النبي الكريم عن هذا الدعاء في حق هؤلاء إخوان القردة والخنازير، ولا نملك لهم من الدعاء وأن نصلح أنفسنا وأن نصلح من حولنا ونعيش معهم لحظة بلحظة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فأقل شيء ممكن أن نفعله هو الدعاء، وإن وجد دعم مادي لإخواننا عبر قنوات مضمونة ومأمونة فلا بأس. هذا الجرح الدائم منذ 140 يوما، ونسأل الله تعالى أن ينصرهم. نتحدث في هذه الدقائق إخواني عن نوايا تجمع عند الذهاب إلى المسجد. إحنا لما نيجي على المسجد نستحضر ماذا؟ نستحضر عدة أمور. طبعا نبدأ قبل ذلك بأن نأتي على المسجد باكرا حتى نحصل على الأجر العظيم، وأن نصون بيوت الله سبحانه وتعالى من السواليف. ما في داعي نجي نسولف في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. إذن إحنا عندما نأتي إلى هذا المسجد نأتي بكامل الزينة وبكامل الوقار، وأن نأتي باكرا حتى نحصل على الأجر، وأن نجمع هذه النوايا التي سوف نتحدث عنها بإذن الله تعالى. واحد، تعمير مساجد الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. معنى العمارة إخواني ليس العمارة الحسية اللي هي بالأحجار والسقف، لا، يدخل من ضمنها أن تأتي إلى المسجد وأن تذكر الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، سواليف؟ لا، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم ملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. إذن هذه البيوت وضعت للعمارة، العمارة المعنوية ألا وهي الذكر وتلاوة القرآن والإفتاء والوعظ والإرشاد، هذا هو المقصود من بيت من بيوت الله. ليس المقصود أن نأتي ونفتعل المشاكل، يا خلائل طف المكيفات، يا خلائل افتح المراوح، يا كذا سوي كذا، هذا الحكي ممنوع إخواني. وكما يعني عبر إخواني الكبار، إذا عجبك المسجد صلي فيه، ما عجبك ما يعني الحمد لله رب العالمين، فعلا مساجد كثير، يعني إحنا ضمن 1 كيلومتر مربع بجوز عندنا 10 مساجد، فإذا ما عجبك مسجد معين صلي في مسجد ثاني، لن تكون الدنيا على مزاجك، بجوز أنت بردان لكن الجو ممتاز، بجوز أنت حامي والجو ممتاز، فلا تقيس على نفسك. باجي بصلي هالصلاة وبتكل. 2، فضل الصف الأول، وهنا يعني أعلق من باب الفائدة على إخوان الذين يحضرون باكرا، يعني أنت جيت بكير بارك الله فيك وسجل اسمك، يعني سجلت الملائكة اسمك الحمد لله رب العالمين، لكن تجلس في الصفوف الخلفية لماذا؟ لماذا تضيع على نفسك هذا الأجر العظيم إخواني؟ الصف الأول أجر عظيم. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلى أن يستهموا عليه لاستهموا. سوينا قرعة، يجينا كلها تبكير وسعة الصف الأول 30 وإحنا 60، كيف نحل هالأمور هذه؟ عن طريق القرعة. هذا إن دل يدل على إيش إخواني؟ على الأجر، أجور عظيمة. يعني قلنا لك الصف الأول بأخذ 10 ليرات والصف الثاني بأخذ 5 ليرات، بتيجي قبل الخطبة بساعتين، لأنه في أجر مادي. هكذا جملة النفس البشرية على حب المال، لما أقول لك 10 ليرات بتيجي بكي. طبعا لله المثل الأعلى، أجور عظيمة للصف الأول. فأهيب إخواني اللي بيجي باكرا هذا يقدم على الصف الأول، إذا ظهره بوجعه بيجيب كرسي بحط كرسي، يعني ما في داعي تجلس وراء الصف الأول في مجال. تفضل تفضل. نعم. إجا بكير وظهره بوجعه وقعد على الأسطوانة. طيب. بإذن يعني إحنا قلنا طب إذا ما في كرسي يعني لا يستطيع بأي طريقة. إحنا قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. أنا حاب أجلس في الصف الأول وأنا أجيت بكير لكن عندي مانع. بإذن الله أؤجر. لكن واحد يحاول، يعني كراسي هي في مسجد، هناك في كراسي، هناك في كراسي. وإياكم. فما في يعني مانع طاهر. المانع ظاهر بوجعني، فيش كراسي نهائيا وما بقدر في الصف الأول ماشي. أما على الأغلب في كل مساجدنا الحمد لله في كراسي، وفي بسموها الكراسي الثابتة في الأرض بقدر أركي عليها. نعم. 3، فضل الصلوات الخمس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس: فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فضل عظيم الله، وأجور عظيمة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لأجل مباراة بضيع لي 3 صلوات، لأجل شيء أجلكم الله تافه بضيع يوم كامل، أو بقول لك يا شيخ أنا شغال ولما أروح بصلي الصلوات الخمس. ليش خلي؟ ما احنا كلنا شغالين، كلياتنا شغالين، المعلم واللي بيشتغل بشركة والعسكري وال وال وال، في مجال إنه يوكل الواحد، في مجال بعيد عنكم إنه يدخن، في مجال يحكي مكالمة مع المرة ساعتين، في مجال يسوي اللي بده إياه، لكن عند الصلاة بقول لك يا شيخ والله مشغولين. لا لا لا، هذا وقت الله سبحانه وتعالى. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أحسنت، يعني في لها وقت معين. ذلك ومن يعظم شعائر الله، الصلاة من شعائر الله سبحانه وتعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما الكل يعرف أن الصلاة عمود الدين، وسوف نتحدث بإذن الله تعالى. يمحو الله سبحانه وتعالى بها الخطايا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. كثرة الخطى إلى المساجد. طب يا شيخ ما بصير أصلي بالبيت؟ يا أخي صلاتك من المسجد أفضل، درجات وحسنات أكثر، ومن باب تعظيم شعائر الله، ومن باب عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى. والصلاة يا إخوان فيها إظهار لعظمة وشعائر الإسلام. أنا لما أكون غير مسلم بعيد الشر وأنظر إلى هؤلاء المسلمون ينطلقون كل واحد من بيته، من عمله، من دكانه، من من من، على بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. ليش؟ تركوا الدنيا وتركوا المشاغل وأتوا إلى بيت بيوت الله. فهذا يشعرني أنا غير مسلم أنه في حسرة، يعني ليش هؤلاء هكذا؟ فلربما يكون هذا سبب في دخول الإسلام. وغير ذلك ابتداء وانتهاء هو تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. طبعا الصلاة في المسجد اختلف العلماء فيها، منهم من قال أنها سنة مؤكدة، منهم من قال أنها فرض كفاية، ومنهم من قال أنها فرض عين. اتفقوا على فرضية صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر البيع إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اتفق جميع علماء المسلمين على أن حضور صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، إلا في حالات معدودة، المسافر، المريض، إلى خلاف إلى. واختلفوا في غيرها، وفي رأي في غير الصلاة أنها فرض عين في غير الجمعة. ما المانع ما تقاعد بالدار والطرق مسفلتة والإضاءة موجودة ومروح من عملك، ويا أخي روحت قبل العصر ربع ساعة، كله بمرتاح، صلي العصر بعدين نام، ما حد ماسكك. إذا الأمر بإذن الله تعالى هين على من يسره الله تعالى عليه، فلنحافظ. لا تبقي شيء من الخطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء من وسخ، يعني إذا كان عليه وسخ شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها أو بهن الخطايا. طبعا ما في إنسان كامل، ما في إنسان معصوم إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، لكن إحنا البشر مجبولين على السيئات، وعلى يعني لابد أن يخطئ الإنسان، لابد أن يخطئ الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا، وكان الإنسان عجولا، وإنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان يعني لابد أن يصدر منه بعض السيئات وبعض المعاصي، فالمحافظة على الصلوات سبب من إزالة هذه المعاصي بعد إرادة الله سبحانه وتعالى. الأمر الجديد: تكفر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ، طبعا أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر أو الدهر كله. طبعا إخواني نؤكد على ضرورة تعلم أركان الصلاة وتعلم الطهارة وتعلم الوضوء. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني بصير أنا عمري 60 سنة أتعلم عادي، جاء في القرآن: وقل رب زدني علما، لم يقل وقل رب زدني مالا، وقل رب زدني حسبا ونسبا وصحة وقوة وذكاء، وقل رب زدني علما. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما شاء الله عليك، معاك بكالوريوس هندسة ممتاز، معاك بكالوريوس طب إشي رائع، معاك بكالوريوس فيزياء إشي فوق الرائع، أنا مدير مؤسسة ما شاء الله عليك، أنا رئيس قسمي ممتاز، أنا والله تاجر ممتازين. طب ما هي أركان الوضوء؟ طيب أنت لما تفوت الحمام كيف تتطهر؟ يا شيخ صلاة ما هي. طيب أنت الصلاة بتعرف يعني إذا نسيت ركن شو تسوي؟ إذا نسيت شرط مثلا شو تسوي؟ إذا نسيت هيئة شو تسوي؟ لا سبحان الله، بالعلوم غير الدينية ما شاء الله حدث ولا حرج، في الأمور الدينية عندنا تقصير وأنا أولكم. طب شو الحل؟ احضر مجالس العلم. طب شو الحل؟ على اليوتيوب أركان الصلاة للشيخ الدكتور عثمان الخميس لأي شيخ موثوق. وأنت في عملك يا أخي كتاب، كتاب في كتاب اسمه ألتقي الميسر للشيخ أحمد عيسى عاشور، جيبه اقرأه. شو المشكلة بالله؟ طب إحنا الطلاب عارفين الشباب قديش كنا ندرس مواد، هل قد نعجز عن قراءة كتاب 300 صفحة؟ بدناش المعاملات، خليك على العبادات، 150 صفحة. شو المشكلة بالله؟ وكيف أتنزه من البول؟ وكيف فوت الحمام؟ وكيف أغتسل الجنابة؟ في سنن حتى أحصل أجر كبير، فما في يعني مانع إخوان. نعم. الأمر الآخر رفع الدرجات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله. من تطهر وين؟ في بيته. الأفضل أنك تطهر ببيتك. طب أنا طهرت ببيتي وكان بيت شوي بعيد واضطريت أفوت الحمام، هذا ما عليك مشكلة، لكن الأفضل وندع هذه الحمامات وهذه المياه لمرار الطريق، للناس اللي ما عندهم مي. في ناس بيكون ما عندهم مي وخصوصا في الصيف بتكون مي مقطوعة، بيكون عندهم يا دوب مي شرب، هذا ماشي. أما أنت إذا عندك مي الأفضل أنك تطهر ببيتك، تطلع جاهز. من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفعه درجة. بأي دين تجده هذا؟ ولا بأي دين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيضا أعد الله سبحانه وتعالى نزلا في الجنة نختم به إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. نسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم هذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.